إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سأتناول في هذه الخطبة موضوعا من المواضيع المهمة يرتكز حول أساس من أساسيات الحياة، بل هو عصب الحياة. هذا الأمر شغل العاقل والأحمق، بل شغل الصغير والكبير، بل شغل الغني والفقير، بل شغل العالي والوضيع. إنه موضوع الرزق، إنه موضوع الرزق، الرزق الذي زلت فيه أفهام، الرزق الذي ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام. والرزق له أسباب، الرزق له أسباب، وهي التي إن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول أن نقف معها موضحين لها، ومحاولين إرشاد أنفسنا أولا وإخواننا إلى الأسباب الحقيقية للحصول على الرزق. وقبل أن أتناول هذا الموضوع، أحاول أن أشير إلى أساسيات في الرزق، أحاول أن أشير إلى أساسيات في الرزق. أولا، حينما نتكلم عن الرزق ينبغي معاشر المسلمين والمسلمات أن نتصوره بمفهوم أوسع. بعض الناس حينما يذكر الرزق مثل يقول مثلا الرزق اللهم ارزقنا وارزقني، فإنه يحصر في الماديات فقط، في حين أن الرزق هو أوسع وأشمل. فالصحة رزق، والجمال رزق، والدين رزق، والأولاد رزق، والأب رزق، والأم رزق، والجار رزق، وهكذا. إذن فالرزق ينبغي أن نتصوره بمفهومه الشامل الواسع، فكل عطاء من الله لك أيها العبد هو يسمى رزقا. هذا أولا. المسألة الثانية، وهي من الأساسيات، أن تعلم أن الله جل جلاله من أسمائه الحسنى الرزاق. من أسماء الله كما يعلم إخواننا جميعا أن الله جل جلاله له أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن أسمائه الرزاق. ولو سألنا أي إنسان الآن من الرزاق لقال على الفور الله، لقال على الفور الله. ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وإلى حال المسلمين وجدناهم أنهم إنما يقولون الرزاق الله بألسنتهم وأحوالهم وواقعهم يكذب ذلك. الرزاق من أسماء الله جل جلاله، دل على ذلك القرآن والسنة. لا يجوز لأي مسلم أن يثبت لله اسما إلا بدليل، إلا بدليل. بل الآن كل واحد عندكم انتم فيه عنده اسم خاص به، كاين مثلا من يسمى مثلا عبد الله أو عبد الرحمن، هذا عبد الله اللي اسمه عبد الله، لو أسميته الآن إلا جيت لشي واحد وسميته مثلا عبد المهيمين، قلت له سي عبد المهيمين بيتنظر معك يقول لك لا ما سميتيش عبد المهيمين، سميتيهاش عبد الله. إذن فلذلك لماذا لم يرتضي هذا الاسم؟ لم يرتضيه لأنه ليس هو اسمه الحقيقي، فالله جل جلاله من باب أولى. لذلك أسماء الله توقيفية لا يجوز الاجتهاد فيها. إذا نرجع فنقول بأن من أسماء الله الرزاق والرازق أيضا، يدل لذلك قول الحق جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، الرزاق وفي بعض الروايات الرازق. وطبعا كما ذكرنا لإخواننا في كثير من الأحيان أن اللغة العربية من يكون مثلا فيها واحد الاختلاف، فإن الاختلاف في المبنى في الغالب يدل على الاختلاف في المعنى. إذن الرازق الذي يرزق الذي يعطي، لكن الرزاق معناه أنه يكثر العطايا، كثير العطايا سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى رزاق أي كثير العطايا، يعطي خلقه يرزق خلقه كيفما كان. قال الحق جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض، أي حاجة تتحرك تدب معنى تتحرك، إلا على الله رزقها. والله ثم والله ثم بالله ثم تالله، لو تمعن المسلمون في هذه الآية لانعكس ذلك على حياتهم ولعاشوا راحة وطمأنينة. إلا على الله رزقها، تلقى الإنسان هزها من انتقال وكأنه يتنفس من ثقب إبرة، الإنسان مريض وكأن الهموم قد حلت عليه وبه، علاش؟ بسبب الرزق، يغتم ويهتم ويكترب. ما سبب همك يا عبد الله؟ ما سبب غمك؟ ما سبب كربتك؟ الرزق، المستقبل، المستقبل، الرزق، المادة. إلا على الله رزقها، أي أن الله جل جلاله قد أوجب على نفسه أن يتكفل برزق عباده، برزق البهائم وبرزق الإنسان. إذن فكيف تهتم وكيف تغتم لهذا الأمر؟ إذن فالرزاق معاشر إخواني وأخواتي هو الله. وإذا وقفنا وقفة تأمل عند هذا الاسم وعرفناه حق المعرفة، فإن هذا ينعكس على قلب المؤمن، تنعكس على قلب المؤمن فيعطيه أول ما يعطيه الاستغناء عن البشر. ما بقيش الإنسان تيشوف في البشر. ما أجهل الناس الذين يتعلقون بالخلائق. تلقى شي واحد معلق مصيره باش بمخلوق، يقول في نفسه ومن خلال حاله أن هذا هو الذي يرزقني، في حين أن الذي يرزق هو الله. دائما خصك تشوف في البشر أنهم موضع فقر، والله تبارك وتعالى هو الذي يرزق. لكن احنا من تجيل الحياة وتجيل الناس كيف تعيشوا يقولون بلسان أحوالهم إن الرزاق هو هذا زيد وعمر اللي هو مثلا متكلف بهذا الشغل ولا إلى غير ذلك من الأمور. حينما يأتي إنسان للبحث عن شغل تجي تبي يخدم أول ما ينظر إليه أو من من من من الأمور اللي تيرصي فيها تقول ليه شوف قد متي يشوفوا مثلا عليه نوع أو سمة من سمات الصلاح الصلاة وداك الشيء خليه هذه عبادة هذا عمل الصلاة خليها لا تقول لي بتصلي لا تقول لي جمعة لا تقول لي كذا. فكثير من الناس يرضخون ويفرطون في مبادئ أساسية تقول لك اش بغيت ندير هذا رزق تاع أولادي اش بغيت ندير ما عندي ما ندير. إذا هذا هل يقول بلسان حاله بأن الرزاق هو الله؟ كلا، إنما الرزاق عنده هو هذا الإنسان الذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. تلقى الإنسان خدام مثلا في خدمة تاع الحرام تبيع القر ولا تبيع الخمر ولا إلى غير ذلك من الأمور. يا عبد الله هذه حرفة حرام، هذا الأمر حرمه الله، تقول لك واش بغيت ندير؟ مضطر باش نوكل وليداتي. سبحان الله سبحان الله، هذا الإنسان دابا اللي تيعطيك هو اللي تيوكل لك وليداتك ولا جهدك أنت هو باش توكل به وليداتك. إذا أنت ما فهمت معنى اسم الرزاق. ولا تلقى شي وحدة مثلا تزني تقول لك اش بغيت ندير، هز عائلة ويسوغ لها إبليس ما تفعله من الفواحش والمنكرات. يذكرون أن امرأة استأذنها زوجها للحج ولم يكن موسرا، فلم يترك لها شيئا يعني تقتات به، كان هو اللي تيعول وقال لها راه قلبي تشوق بالحج بتمشي للحج. قالت اذهب، ثم لم تلبث إلا وأن جاءها أقاربها فلم يجدوا عندها شيئا. أش فين فلان؟ لماذا تركته يحج؟ فقالت علمت أن فلانا أكالا وليس برزاق، علمت أن فلانا أكالا وليس برزاق. ما أحوج القلوب أن تعقد وأن تنعقد على مثل هذه المبادئ والأساسيات العظيمة، أن تعتقد أن الرزاق هو الله. دائما دائما هز عينك للسماء وفي السماء رزقك، ما عمر تشوف البشر. هذا الذي يساومك في مبادئك مبادئ دينك لا تنتبه له، بل اعتز بدينك وانظر إلى فوق قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تقول لك المعلق بالله تبارك وتعالى تش حاجة ما تخص. والناس الآن ما اجترؤوا على المحرمات وما وقع من السرقات وما يقع الآن من القتل والجرائم ومن الحسد والبغي والمنكرات، فوالله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا بسبب الجهل بهذا الاسم العظيم، وهو اسم الله الرزاق، وهو اسم الله الرزاق. إذا من أساسيات طلب الرزق ومن أساسيات الغنى أن تعلم علم اليقين أن الذي يرزقك وبيده رزقك إنما هو الله جل جلاله. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو من الأساسيات كذلك، يقول الحق جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم يا عباد الله، الذي يملك أمركم ويدبر أمر رزقكم إنما هو الله الذي في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إذن وفي السماء رزقكم، والله جل جلاله هو الذي يقسم الأرزاق. الله جل جلاله هو الذي يقسم الأرزاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء بابان، باب الرزق وباب الأجل والموت وما توعدون، وهذان البابان لا ينغلقان في آن واحد ولا ينفتحان، لا ينغلقان في آن واحد ولا ينفتحان. كاين جوج الأبواب في السماء، باب تاع الرزق وباب تاع الأجل تاع الموت. ما دام الرزق تنزل لك معنى أنه باب الأجل راه مسدود، حينما يفتح باب الأجل يغلق باب الرزق. وباب الرزق له وظيفتان كما يذكر أهل العلم، له وظيفتان. الوظيفة الأولى تتعلق برزق نازل، والوظيفة الثانية تتعلق برزق صاعد. فالمأكول والمشروب والملبوس وما تعيشه من ماديات هذا كله رزق نازل من الله إليك أيها العبد. ما تعيشه من ماديات، سيارة، دار، زوجة، أولاد، مال، ملبوس، منكوح وما إلى ذلك، هذا رزق نازل، والله جل جلاله قد تكفل به، إلا على الله رزقها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهناك نوع آخر من أنواع الرزق، وهو الرزق الصاعد الذي يصعد إلى الله جل جلاله. قال الحق جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. هذا رزق الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء من عباده فيوفقه للعمل الصالح ولفعل الخيرات. إذن عندنا عباد الله رزق نازل ورزق صاعد، أيهما أسهل في نظركم؟ أيهما أسهل؟ إنه الرزق الصاعد، أن تقرأ القرآن، أن تذكر الله، أن تمشي في الخير، هذا هو الأصعب. وأما النازل فهو أيسر، وقد تكفل الله لك به. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، وطن قلبك على هذا المعتقد. شحال من حاجة بتحيدها من نفسك، الحيق، الغيش، الحسد، إلى غير ذلك من الأمور. والنازل نازل، والنازل نازل في الرتبة، والصاعد صعب وعالي الرتبة. والناس مع الأسف إنما ينشغلون بالنازل ويتركون الصاعد. المؤذن يؤذن للصلاة، الله أكبر الله أكبر، إلى أن يقول حي على الصلاة، أجي تصلي، حي على الفلاح، فالخير كل الخير في المساجد. شحال الناس تلقاهم تيجي مولي الحوان وصحاب المعامل، تيخليوا داكشي اللي بين يدهم ويهبوا لتلبية نداء الله. لا لا لا لا، اش تيقولوا؟ تيقولوا احنا بين النازل، لان احنا نازلين في افكارنا، لان احنا معتقدنا فاسد، فلذلك الناس ينشغلون بالنازل. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يمتن الله تبارك وتعالى عليه فيجمع بين النازل والصاعد، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن فعندنا معاشر الإخوان رزق نازل لا يطمئن عليه، لا تشتغل به، ماشي لا تشتغل به معنى لا تباشر الأسباب، لا باشر الأسباب، لكن لا تعتمد عليه اعتمادا كثيرا، لا تضيع الواجبات، لا تضيع الفرائض في شرط هذا النازل، لا، بل عليك أن تسعى للصاعد وأن تسعى للعمل الصالح. ومن هنا نعلم عباد الله أن من رزقه الله الفقه في الدين، يكون مثلا تالي للقرآن، مكثرا للصلاة، مرتبطا بالمساجد، فهذا قد شرفه الله، وهذا قد فضله الله على من رزق المال والولد. احنا الناس دابا الآن باش تنقومهم، باش تنعيرهم بما شحال عنده فلان عنده، فلذلك يقام له ويقعد. لا لا لا لا، هذا في ميزان الشرع ما تيسواش، إلا إذا كان تيدير حساباش الجهة الأخرى. أما إذا كان منشغلا بالمال فمهما ملك من المال ومهما ملك من الولد فهذا لا يقربه من الله شبرا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا. إذن فأنت يا عبد الله حينما تجد نفسك وتجد قلبك معلقا بالمساجد، معلقا بالقرآن، معلقا بذكر الله، فاحمد الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم تريد زهرة الحياة الدنيا. الناس دابا شاد القاف خير كتير وما تيشوفش هذاك الخير اللي فيه، هو تيشوف غير زيد وعمر اللي هو عنده السيارة فارهة ولا عنده زوجات ولا إلى غير ذلك من الأمور. لا، إذن فعليك أن تعرف وتعترف بنعمة الله جل جلاله عليك وأنت تحضر المساجد وأنت تقرأ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ماشي تعطيه الأملاك وتعطيه كذا، لا لا لا، هذه راه يدخل لك تنقولوا احنا حساب عسير في الدنيا وفي الآخرة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، راه يدخل. أما الذي يرزق العلم النافع فيقرأ القرآن ويذكر الله فهذا هو الباق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من كل مكروه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، من الأساسيات كذلك في هذا الباب أن نعلم أن الرزق ليس معلقا بكثرة العناء أو بكثرة البرمجة أو بكثرة التخطيطات. بعض الناس يظن أن القضية هي قضية جهد وهي قضية عناء، فبكثر ما تبذل العناء بقدر ما أنت تتبذل وتتخدم بقدر ما تدير الطروة وبقدر ما تديراش المال. لا لا عباد الله، القضية ليس قضية عناء. ولله ذر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما يقول: ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. فأنت مطلوب يا عبد الله بمباشرة السبب، والذي يكثر الأموال ويكثر الأولاد أو ينقص الأموال وينقص الأولاد إنما هو الله، إنما هو الله. إذا القضية ماشي هي قضية ذكاء أو قضية عقل، وإلا لو كانت القضية هي بالجهد ولا بالعقل ولا كذا لوجدنا أن الأغنياء هم العقلاء، في حين أننا نرى كثيرا من العقلاء ليس لهم مال، وتلقى شي واحد هيك تنقول احنا ينبل كاع ما كاين في هذا العالم، وتلقى داير دويريتو داير وليداتو داير إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر: لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لاحظوا رحمكم الله، المثال هنا مش اعتباطي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ضرب مثالا للطير اللي هو آش من أضعف المخلوقات، ماشي بالسبع ولا بالفيل ولا بالبشر اللي عنده عقل، لا، الطير اللي تيبان احنا كاع ما حيوان ضعيف ضعيف ضعيف جدا. لرزقكم كما يرزق الطير، إذا لاحظوا لرزقكم، لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير. إذا هي قضية تفرغ إلى الله، هي قضية معرفة الله، هي قضية تعبد إلى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن هنا عباد الله نعلم أو يتبين لنا غبنا وغباء كثير من الناس، كثير من الناس حقا مغبونين وأغبياء، حينما يفرطون في علاقتهم مع الله تبارك وتعالى مقابل مقابل عرض الدنيا. إنسان متى ربط قلبه على هذه العقيدة وعلى هذه المبادئ تعيش واحد الحياة اللي هي حياة طيبة سعيدة. هشام ابن عبد الملك من خلفاء المسلمين يدخل المسجد فيرى سالم بن عبد الله أمام الكعبة يتعبد الله، فقال من هذا؟ قالوا هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني جد شكون هو؟ عمر رضي الله تعالى عنه. فجاءه الخليفة فقال له سل حاجتك، قال له سل حاجتك طلب اش بغيتي. دابا حنا بغينا نتصوروا كل واحد مثلا في هذا الموقف اش بغى يقول. طبعا الجواب معروف، قال سل حاجتك. فقال له سالم إني لأستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته، إني لأستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيتي، أنا في بيت الله تبارك وتعالى ونطلبك أنت. لاحظوا هذا المعتقد العظيم، رأى مثل هذه الأمور بها ساد أجدادنا العالم، أرى بهذه الأمور العقيدة مسائل العقيدة، لأن الأمة لن تخرج من أزمتها إلا بالمعتقد الصحيح، إلا إلى ارتبطت برب العالمين. إني لأستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيته. فتركه هذا الخليفة، ثم لما خرج تبعه هو، فقال له الآن، إذن كان اللي منعك من طلب مسألتك اللي واجه أنك في بيت الله، إذا الآن خرجت. فالتفت إليه قائلا أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ هذه المسألة اللي بتلبي لي أنت، واش هي من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال أما الآخرة فلا أملكها بل من حوائج الدنيا. فقال هذا الإمام فوالله الذي لا إله إلا هو ما سألتها ممن يملكها رزق نازل، تكفل به الله صافي اطمأن قلبه، فوالله ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أش عندك أنت ما تعطي؟ والو، بحالي بحالك، وإن كنت خليفة المسلمين بحالي بحالك. فوالله ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ لاحظوا هذا اليقين، هذا هو اللي عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، هذا هو الذي عرف الله تبارك وتعالى باسمه الرزاق. لكن هذا معاشر الإخوان لا يمتنع من أن يسأل الله تبارك وتعالى العبد ربه حاجته سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هذا مقام عالي أن نصله، ولكن قد يسأل الإنسان ربه حاجته وإن كانت صغيرة، حتى إنه ورد عن بعض السلف أنه يسأل الله تبارك وتعالى الملح، ذاك الملح باش بيملح الطعام تيطلب الله تبارك وتعالى يسخروا له، لأنه ما يمكن توصل له إلا بالله. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال ربي، قال إني أريد أن أنظر إليك، طلب الله تبارك وتعالى، طلب من ربه أن يراه، وطلب منه كذلك شيئا آخر أسفل، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لكن ما ذكرناه إنما هو مرتبة الموقنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته،